القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. أي تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ أقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الدكتورة هاجر سعد الدين. رمضان كريم، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة وجميع المستمعين يا رب بخير وأمن وأمان يا كريم. لما بنتكلم عن بريد المشاهير، نتكلم في البداية عن الرسائل البريدية اللي بتكتب بالإيد. ايه أول رسالة بريدية وصلتك وكنت سعيدة بيها جدا؟ كانت من مين وكان فيها ايه؟ بصة، هي كانت من مستمع وبيسألني عن حكم من أحكام الزواج. ودي كان أثناء ما كنت بقدم، أول ما قدمت برنامج رأي الدين، وكنت سعيدة جدا جدا بالبرنامج وبالرد على السؤال. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة هاجر سعد الدين، لو اتكلمنا عن العكس بقى، أول رسالة بريدية جات لك وزعلتك؟ لا، هي مش زعلتني، بس هي أثرت فيا. يعني هو كان من لبنان وكان بيسألني، بيقول هل انتي وانتي قاعدة مع الضيف ده مش حرام ان انتوا تتكلموا وانتوا عايشين مع بعض؟ واستضفت الشيخ عطية سارة الله يرحمه، وجاوب ان احنا قاعدين وده مجلس علمه والمهندس موجود وبيننا لوحة زجاجية. وشرحنا لهم الاستوديو، فده يمكن كان سؤال غريب. يعني فعلا اثار الدهشة. بالظبط كده. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان من يسبح له كل ما في السماوات وما في الأرض. دكتورة هاجر سعد الدين، دلوقتي بقى بعد التكنولوجيا وبعد الفيسبوك في الماسنجر والواتساب، نتكلم عن الرسائل الإلكترونية اللي جات لك وكنت سعيدة بيها جدا والعكس. يعني الرسائل اللي أنا كنت سعيدة بيها أنهم يعني بيعلقوا، أنتوا عارفين الشخصية دي، الشخصية دي مين، وبعدين بقى التعليقات أن احنا سعدنا بيها وبرؤيتها وإحنا أول مرة نشوفها. يعني دي أكيد عملت لي سعادة داخلية كبيرة جدا جدا. أما الرسالة اللي هي الغريبة أو اللي يعني هي ما زعلتنيش، ولكن يعني أثارت الدهشة فيا، إن مثلا إن الدكتورة هاجر تعبانة ومريضة ودعولها بالشفاء، وبعدين بعد فترة يقول الدكتورة هاجر توفيت. طب ليه؟ مش يعني أنا مش عارفة إيه القصد من كده، برضو غريبة جدا. وإلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية اللقاء مع الإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين، ليكي مطلق الحرية في دقيقة واحدة هتبعتي رسالة سواء إلكترونية أو بريدية، هتبعتيها شخصية واحدة بس، هتبعتيها لمين وهتقولي ايه؟ يعني انا ابعتها لامي الله يرحمها، اللي هي دفنت في البقيع اثناء تاديتها الحج. اقول لها ربيتينا احسن تربيه الحمد لله، غرستي فينا القيم والمبادئ والحب والتفاني في العمل. ربنا يرحم هاجر سعد الدين. أصدقائي، وكانت هذه هي آخر حلقة من حلقات برنامج بريد المشاهير. شكرا لكم، وشكرا لكل زميل مهندس شارك معي في مونتاج هذه الحلقات، الزملاء إيهاب زكريا ومحمد السيد وسامي الشيمي وهو صاحب الفكرة. أيضا شكرا للكاتب محمد هاشم والذي كتب كلمات التتر. كل عام وأنتم بخير. منى بطاح. بريد المشاهير، منى بطاح.